تاخدوا الدية؟ قالوا لا يا ولا يا اخوانا معلش. والدية تنشنش اللسان ليه 100 ناقة؟ كل مسلم ليه 100 ناقة. الناقة دلوقتي بتوصل كام؟ 7-8 في 700 ألف على 12 اهو. ايوة معاك يورو ودولارات. فقعد يفكر كده وقال خلاص التاني شهيد الله يرحمه وروه دخل الجنة ورحمة ربنا. قال كده والله في الآية ذلك تخفيف من ربكم. والناس ردت كلها وجاب المليارات دي وراح موزعها والناس ردت خلاص. قالوا لا خلاص لو واحد نفسه قال لا خلاص من حقه يتقتل اقتل. يعني بقول لك انا بقول لك على رحمة الاسلام. رحمة الاسلام انا بقول لك بس رحمة الاسلام في امور كثيرة زي ما قلت لك انه بقول اختلاف. الاختلاف ايه بقى برضه ما فيهوش قاعدة. عمر عارف كان بيعمل ايه؟ كل لي رقيب المال فتنة. قال حديث صحيح شوف على بن صحاح قال صلى الله عليه وسلم فتنة امتي المال. عايز اقول حاجة ثانية يا شيخ محمد فك عن نفسك انت راجل انت لمستنا ما تقدرش تزعلك. اه يس عايز اقول حاجة. طيب جزاكم الله خير. زي ما تقدرش لازم ترجع غصب عنه. واحنا في تمكن بقى ترجع غصب عنه خدهم انت طلع رجعهم ثاني. انت شوية رجع انت فلوس ثانية يا شيخ وليه. اخد بالك. لا مش عارف الحباب ده انا يعني بس عشان دول ايه حد ما تطولش في السؤال عشان ما تميز ما تنامش الناس. طب انت بقى سيبوا فاضي اخد فضيلتك. الاختلاس بقى النبي صلى الله عليه وسلم فتنة امتي المال. ايه الاختلاس ده؟ جبت راجل فقير. هما بيعتبروا نفسهم فقير. ما فيش حد هنا بياخد حاجه اسمها الفلوس بتاعتنا البسيطه دي. لكن اللي عندهم 10,000 ده يعتبر فقير. 10,000 جنيه انت بتسهل عليها بتسمعها دي هو عنده فقير. يقول لك 10,000 عامل بيهم ايه؟ فقير. فتصور بقى ما تجيب راجل فقير زي ده وتحطه قدامه في مكتبه تحت ايه قيادته مثلا 100 مليون وتقول له افعل ما شئت. فتنه. بيبدا ياخد. شفت يا شيخ شفت؟ هشوف. بيبدا ياخد يا اخي الكريم. ده اسمه اختلاس. مد ايديه. ده اللي حصل كله اسمه اختلاس. ياخد ويعمل بيها ورق. ده ما بدلتش حاجه. فلان راح وسافر اتعالج وما اتعالجش وخد وقت والورق اتكوم والفلوس اتكومت. اسمه اختلاس معلوش اصلا. ترجع تتاخد الفلوس. نفس قال كده مفيش قص. مش معنى ذلك انه حلال. لا لا. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. انا بقول بس شيء من رحمه الاسلام. حتى السرق نفسه ايه السرقة الحقيقية بقى؟ السرقة هو ان يأخذ الشيء من غيره على سبيل الخفية من حرز لا شبهات فيه. الشنطة دي بتاعت حرزي هم لا شبهات فيه. والمحمول ده لو بتاع انا حطه هنا كده واحنا بنسلم على الناس راح ايه مد ايديه كده بالراحة حرز شبهات فيه راح ايه اخد بالراحة كده راح حطه فيه. واحد راح ماسكه قال له هاي تدك في الشنطة ليه؟ هو ليه السرقة بقى؟ ما سمعتهاش. قول ايه؟ لا ما رنش. ما دورنا لناش رنش. بس ليه مخرج برضو صدق؟ تقول لي ايه يا شيخ انت بحرحتها؟ والله ليه مخرج؟ عارف مخرج ايه المخرج؟ اصبر علي. اصبر علي. الله يكرمك ويبارك فيك. اصبر علي. المخرج ايه؟ عشان اوريك الشرع بالشكايه. وانا اقول له ها السكاكين وقطع عيون الناس. لا لا لا لا ده هو الشرع زمان ما كان بيطبق في الدوله الاسلاميه. في الدوله الاسلاميه مش في دوله الصحابه اللي بعد الصحابه كان بيطبق الشرع لحد قريب. ما دخلتش السعوديه لما دخلت امريكا وقالوا ده حقوق انسان ممنوع الكلام ده. والسرقه بدات تسف في السعوديه واكثر من مصر. ان لا نزعون ليه؟ لان قالوا خلق حقوق انسان ممنوع قطع ايدين حقوق انسان سرق. فاما او الشرع ما كان بيطبق كان دايما في الدولة الإسلامية كلها يقطع ايد ايدين. لكم في القصص حياة ما كانش حد بيسرق. الناس بتخاف ايده اصلا مش بيقطع صبعه ده ايده ده صلى الله عليه ده امر خطير جدا يده امر شديد. فدي برضو ليها مخرج واحد. ايه المخرج واحد؟ احنا انا الراجل طلع المحمول من البتاع وراح ماسكه الشيخ محمد قال بس سرقة سرقة سرقة. والله مش هعمل بتاع مين بتاع الشيخ عبد الله. والله يا شيخ ما عملت كده ثاني. والله انا ما كانش معايا لو عفيت عنه قبل ما يوصل للسلطان ما يقطعش ايديه. والله العظيم قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود بينكم